أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. كنا ندرس الحالة الخامسة من الحالات التي قد يبدو فيها الفرق العملي بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي. وهذه الحالة الخامسة هي حالة ما إذا كانت لدينا رواية تدل على تكليف، وكان في مقابل هذه الرواية أصل عملي يقتضي تكليفا آخر منافيا لذاك التكليف، كما إذا مثلا دلت الرواية على حرمة صلاة الجمعة ولكن في المقابل يوجد أصل عملي يقتضي وجوب صلاة الجمعة. خب، في هذه الحالة قلنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون هذا الأصل العملي الذي يقتضي وجوب صلاة الجمعة مثلا عبارة عن أصل عملي عقلي. في هذا الفرض قلنا سوف يحصل للمكلف علمان إجماليان بينهما عموم وخصوص من وجه، فيتزاحمان في مادة الاجتماع، يعني في مورد صلاة الجمعة في هذا المثال. ومع تزاحمهما في هذا المورد يسقطان عن التأثير والمنجزية في هذا المورد، لأنه لا يمكن أن ينجز شيء منهما. لا العلم الإجمالي الأول يمكن أن ينجز على المكلف حرمة صلاة الجمعة، ولا العلم الإجمالي الثاني يمكنه أن ينجز على المكلف وجوب صلاة الجمعة. شيء من الحكمين، لا الحرمة لا الوجوب، لا يتنجز على المكلف، لأنه إذا أريد أن يكون أحدهما منجزا دون الآخر فهذا ترجيح بلا مرجح، كلاهما علم إجمالي. إذا على قانون منجزية العلم الإجمالي يجب أن نمشي، كلاهما علم إجمالي. وإذا أريد بهما معا أن ينجزا مستحيل أن يتنجز على المكلف وجوب صلاة الجمعة و يتنجز عليه أيضا حرمة صلاة الجمعة، هذا ما ممكن. فيسقطان عن المنجزية والتأثير في خصوص مادة الاجتماع. حينئذ في هذا الفرض قلنا النتيجة العملية بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي، هذه النتيجة العملية هنا ليست واحدة، يعني هناك في هذه الحالة يظهر الفرق العملي بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه على القول بحجية خبر الواحد. خب نأخذ بهذه الرواية التي دلت على حرمة صلاة الجمعة ولا نأخذ بالأصل، الأصل العملي الذي يقتضي وجوب صلاة الجمعة، لأن الرواية أمارة والأمارة حاكمة على الأصل العملي، هذا بناء على القول بحجية خبر الواحد. أما على القول الآخر وهو القول بمنجزية العلم الإجمالي، هنا لا يصح الأخذ لا بالرواية ولا بالأصل، لا يصح الأخذ بشيء من هذين، لا الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة يجوز العمل بها، لا يجوز، لأنها لم يثبت لها الحجية التعبدية، لأن المفروض أننا نتكلم لا على القول بحجية خبر الواحد بل على القول بمنجزية، يعني الحجية لم تثبت، الحجية التعبدية على هذا القول لم تثبت لخبر الواحد، إذن هذه الرواية ليست حجة حتى نأخذ بها. فنعم هذه الرواية هي طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول، من العلمين الإجماليين المتزاحمين هنا والذين شرحناهما بالأمس، هذه الرواية طرف من أطراف ذاك العلم الإجمالي. أي علم إجمالي؟ العلم الإجمالي بثبوت تكاليف ضمن دائرة الروايات الدالة على تكاليف، ومن جملتها هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، فهذه الرواية طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، إلا أننا قد عرفنا بالأمس أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز على المكلف هنا ولا يمكن أن ينجز على المكلف هذا الطرف، يعني لا يمكن أن ينجز على المكلف حرمة صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن هذا الطرف وهو صلاة الجمعة كما هو طرف لهذا العلم الإجمالي بعينه طرف لعلم إجمالي آخر، وهو العلم إجمالا بأنه في يوم الجمعة تجب إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، إذن صلاة الجمعة مجمع لكلا العلمين، هم للعلم الإجمالي الأول وهم للعلم الإجمالي الثاني، فما دامت صلاة الجمعة مجمعا لهذين العلمين المتزاحمين، إذن أصبح هذا المورد مشابها لموارد الدوران بين المحذورين، مشابه كما قلنا طبعا وليس بالضبط نفسه. إذن فلا الرواية يصح الأخذ بها لأنها ليست حجة، ولا الأصل العملي الذي هو في مقابل الرواية وهو عبارة عن أصالة الاشتغال العقلية، هذه أيضا لا يصح الأخذ بها. لماذا؟ بسبب نفس النكتة، نفس النكتة التي ذكرناها في عدم صحة الأخذ بالرواية رغم أنها طرف من أطراف العلم الإجمالي، نفس النكتة هنا أيضا نقول صلاة الجمعة رغم أنها طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني، مع ذلك هذا العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن ينجز على المكلف وجوب صلاة الجمعة بنفس النكتة، لأن المكلف لا يمكنه أن يطيع المولى في مثل هذا المورد، يطيع المولى في صلاة الجمعة، لا يمكنه أن يطيع، طريق إطاعة المولى في صلاة الجمعة مسدود على المكلف، كيف يطيعه في صلاة الجمعة؟ يفعلها لعله فعل حراما، يتركها لعله ترك واجبا، كيف يطيع المولى؟ لا يمكن. العقل هنا لا يحكم بثبوت حق الطاعة للمولى على هذا المكلف في خصوص فعل صلاة الجمعة، إذ لا يمكن. إذن فهذا المورد وإن كان طرفا للعلم الإجمالي الثاني، لكن العلم الإجمالي الثاني أيضا لا يمكنه أن ينجز على المكلف في خصوص صلاة الجمعة، ينجز عليه الوجوب أبد، كما أن العلم الإجمالي الأول لم يتمكن من أن ينجز على المكلف في خصوص صلاة الجمعة، ينجز عليه الحرمة، لا هذا ولا ذاك. فعلى كل حال هذا المورد سقط العلمان الإجماليان، سقط عن التنجيز وعن التأثير في هذا المورد. إذن فعلى القول بمنجزية العلم الإجمالي لا يؤخذ هنا في هذا المورد، لا يؤخذ لا بالرواية لأنها ليست حجة، ولا يؤخذ بالعلم الإجمالي. وبتعبير آخر لا يؤثر في هذا المورد، يعني في مادة الاجتماع في صلاة الجمعة التي هي مادة اجتماع العلمين المتزاحمين، هنا لا يؤثر في هذا المورد شيء من العلمين، لا العلم الأول ولا العلم الثاني، بل يختل أثرهما في هذا المورد، وتسقط مادة الاجتماع تسقط عن التنجز، وذلك بسبب التزاحم الموجود بين العلمين والمعاكسة الثابتة بين هذين العلمين في التأثير. هذا واضح. لكن بحثنا يبدأ من هنا فما بعد، وهو أنه بعد سقوط مادة الاجتماع عن التنجز بهذا السبب الذي ذكرناه، يبقى السؤال عن مادتي افتراق العلمين أين صار؟ العلمان الإجماليان في مادة الاجتماع لم يؤثرا، خب على الرأس والعين لم يؤثر، سقط عن التنجيز في مادة الاجتماع يعني في صلاة الجمعة، لا العلم الإجمالي الأول نجز حرمة صلاة الجمعة، ولا العلم الإجمالي الثاني نجز وجوب صلاة الجمعة، خب هذا عفو. لكن العلمين الإجماليين كل منهما له مادة افتراق عن الآخر كما شرحنا بالأمس، في مادة افتراقهما ماذا يكون مصير العلمين الإجماليين؟ هل العلم الإجمالي الأول يبقى على منجزيته في مادة افتراقه عن العلم الإجمالي الثاني؟ وهل العلم الإجمالي الثاني يبقى على منجزيته في مادة افتراقه عن العلم الإجمالي الأول، أم أنهما يسقطان عن المنجزية نهائيا كما سقطا في مادة الاجتماع يسقطان في مادة الافتراق أيضا؟ هذا السؤال. السؤال الذي نواجهه الآن هو أنه ماذا نصنع؟ خب العلم الإجمالي الأول مادة افتراقه ماذا كانت؟ أحسنتم، مادة افتراق العلم الإجمالي الأول عن العلم الإجمالي الثاني عبارة عن سائر الروايات الدالة على تكاليف أخرى، روايات في الوسائل، سائر الروايات غير هذه الرواية الدالة على حرمة صلاة الجمعة، هذه نستثنيها، سائر الروايات الموجودة في الكتب الأربعة وفي الوسائل الدالة على تكاليف أخرى، وجوبات وحرمات، تلك الروايات هي مادة افتراق العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الثاني لا دخل له بتلك الروايات، العلم الإجمالي الثاني وهو العلم بأنه في يوم الجمعة تجب إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. هذا العلم الإجمالي لا دخل له بتلك الروايات. تلك الروايات ليست أطرافا للعلم الإجمالي الثاني، بل هي فقط أطراف للعلم الإجمالي الأول. هذه مادة افتراق العلم الإجمالي الأول. السؤال هو أنه هل العلم الإجمالي الأول بعد أن سقط عن التأثير والمنجزية في مادة الاجتماع يعني في خصوص صلاة الجمعة، هل يسقط عن المنجزية والتأثير أيضا في سائر الأطراف؟ يعني سائر الروايات الدالة على سائر التكاليف أيضا لا يجب العمل بها، كما لم يجب العمل بهذه الرواية الواردة في خصوص صلاة الجمعة، لم يجب العمل بهذه الرواية لأنه قلنا ما ينجز العلم الإجمالي في خصوص هذا المورد، لا ينجز. كما لم يجب العمل بهذه الرواية، هل أيضا لا يجب العمل بسائر الروايات أو لا؟ تقولون أنه لا. لماذا يسقط هذا العلم عن المنجزية في سائر الروايات؟ هذا سؤال في خصوص مادة افتراق العلم الإجمالي الأول. كذلك هذا السؤال مطروح في خصوص مادة افتراق العلم الإجمالي الثاني. العلم الإجمالي الثاني مادة افتراقه عن العلم الإجمالي الأول ما هي؟ مادة صلاة الظهر. بالنسبة لصلاة الظهر، صلاة الظهر طرف للعلم الإجمالي الثاني، لأن المكلف في العلم الإجمالي الثاني يعلم بأنه إما تجب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فصلاة الظهر طرف من طرفي العلم الإجمالي الثاني، لكن صلاة الظهر ليست طرفا من أطراف العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول أطرافه ما هي؟ الروايات الدالة على التكاليف، ولا توجد لدينا رواية تدل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، فصلاة الظهر ليست طرفا من أطراف العلم الإجمالي الأول، بل هي فقط طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني، لأن رواية على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ماكو، رواية على حرمة صلاة الجمعة في يوم الجمعة موجود، أما رواية على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة لا. فإذن صلاة الظهر طرف للعلم الإجمالي الثاني فقط، فهي مادة افتراق العلم الإجمالي. فالسؤال هو أنه هذا العلم الإجمالي الثاني بعد أن سقط عن التنجيز وعن التأثير في خصوص مادة الاجتماع يعني في خصوص صلاة الجمعة، سقط عن التأثير هذا العلم الإجمالي الثاني، يعني لم ينجز على المكلف وجوب صلاة الجمعة، هل بعد هذا يسقط أيضا عن التنجيز والتأثير في صلاة الظهر أيضا، يعني لا ينجز على المكلف وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة أم لا يبقى على المنجزية في مادة الافتراق؟ فالسؤال المطروح الآن أمامنا هو أن هذين العلمين الإجماليين المتزاحمين بعد أن سقطا عن المنجزية والتأثير في مادة الاجتماع، هل يسقطان عن التأثير والمنجزية في مادتي افتراقهما أيضا، أم يبقيان على المنجزية والتأثير كل منهما في مادة افتراقه الخاصة به؟ هذا السؤال. والجواب على هذا السؤال هو أن هذين العلمين الإجماليين باقيان على المنجزية والتأثير في مادتي افتراقهما، لا يسقطان عن المنجزية في مادتي الافتراق. يعني العلم الإجمالي الأول ينجز علينا وجوب العمل بسائر الروايات الدالة على سائر التكاليف، والعلم الإجمالي الثاني ينجز علينا وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، وذلك على كلام وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى شرحه في بحث الاشتغال عندما نتناول إن شاء الله بعون الله ومشيئته الأصول العملية ونصل إلى بحث الاشتغال، هناك تفصيل هذا المطلب يأتي، لكننا هنا نبين خلاصة وحاصل هذا الكلام والتفصيل الذي يأتي هناك إن شاء الله تعالى. وحاصله هو أن هنا فرضين، تارة يفرض أننا ننتزع من هذين العلمين الإجماليين ننتزع علما إجماليا ثالثا قوامه بمادتي الافتراق. هذا فرض. والفرض الثاني أن يفرض أنه لا ينتزع علم إجمالي ثالث يقوم بمادتي الافتراق. فلدينا فرضان لا بد من دراستهما واحدا بعد الآخر. أما الفرض الأول هو أن يفرض أننا يحصل لنا، يعني المكلف في هذه الحالة التي ندرسها، يحصل للمكلف علم إجمالي ثالث غير العلمين الإجماليين المتزاحمين، يحصل للمكلف علم إجمالي ثالث طرفاه عبارة عن مادتي افتراق العلمين الإجماليين الأولين. أحسنت. هذا الفرض الأول، فرض انتزاع علم إجمالي ثالث من هذا القبيل. خب، في هذا الفرض الجواب واضح، جواب سؤالنا واضح. سؤالنا كان ماذا؟ أنه هل مادة افتراق العلمين الإجماليين باقيتان على التنجز، يعني تتنجز مادة الافتراق على المكلف أو لا؟ بعد أن مادة الاجتماع لم تتنجز على المكلف، مادة الافتراق تتنجزان على المكلف أو لا؟ هذا سؤالنا كان. الجواب على هذا السؤال واضح، إذا حصل للمكلف علم إجمالي ثالث طرفاه عبارة عن مادتي افتراق العلمين الإجماليين، إذن هذا العلم الإجمالي الثالث هو الذي ينجز على المكلف كلا طرفيه، يعني ينجز على المكلف مادتي الافتراق، فيجب بموجب هذا العلم الإجمالي الثالث يجب على المكلف هم العمل بسائر الروايات الدالة على سائر التكاليف، هذا أحد طرفي العلم، إحدى مادتي الافتراق، وهم يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر في يوم الجمعة، مادة افتراق العلم الإجمالي الثاني. لماذا يجب عليه العمل بسائر الروايات ويجب عليه صلاة الظهر؟ لأنه له علم إجمالي ثالث قوامه بهاتين المادتين. هذا في الفرض الأول. أما في الفرض الثاني وهو فرض أن يقال أنه لا يحصل للمكلف علم إجمالي ثالث من هذا القبيل، فحينئذ لابد من أن نتكلم حينئذ ونبحث عن أنه ما دام لا يوجد علم إجمالي ثالث، نعم، نبقى نحن والعلمين الإجماليين الأولين. فهل العلمان الإجماليان الأولان يكفيان في تنجيز مادتي الافتراق أم لا يكفيان؟ إذن فنحن لابد من أن يقع كلامنا في نقطتين. النقطة الأولى في أنه هل يوجد هنا علم إجمالي ثالث؟ هل ينتزع في المقام علم إجمالي ثالث قوامه بمادتي الافتراق؟ حتى يكون الجواب على السؤال واضحا كما قلنا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنه بعد الفراغ عن أنه لا يوجد علم إجمالي ثالث من هذا القبيل، يقع السؤال حول أنه هل أن نفس العلمين الإجماليين الأولين ينجزان مادتي الافتراق أم لا؟ أما النقطة الأولى، الآن نريد أن نرى أنه هل ينتزع علم إجمالي ثالث؟ هل حقيقة يحصل للمكلف في مثل هذه الحالة علم إجمالي ثالث يقوم بمادتي الافتراق أم لا؟ قبل كل شيء يجب أن نوضح أصل فكرة انتزاع علم إجمالي ثالث. أصل هذه الفكرة، فكرة انتزاع علم إجمالي ثالث قائم بمادتي الافتراق، أصل هذه الفكرة يجب أن نوضحها حتى بعد ذلك نأتي إلى ما نحن فيه ونرى أنه هل يمكن تطبيق هذه الفكرة في المقام أم لا. ما معنى انتزاع علم إجمالي ثالث قائم بمادتي الافتراق؟ نوضح هذه الفكرة من خلال مثال، والمثال هو أنه أفرض لو كان لدينا إناءان في الجانب الشرقي من الغرفة، من الدار، من أي مكان، في الجانب الشرقي يوجد إناءان، وعلمنا إجمالا بوجوب الشرب من أحد الإناءين. لماذا علمنا إجمالا بوجوب الشرب؟ باعتبار مثلا أن الوالد الأب أمرنا بالشرب من الإناء الشرقي، قال أمرنا أمر الوالد ويجب طاعته، مثلا أمرنا بأن نشرب من الإناء الشرقي، ونحن لا ندري هل أنه أمر بالشرب من هذا الإناء الشرقي أو أمر بالشرب من ذاك الإناء الشرقي، كلا الإناءين شرقيان، فعلمنا إجمالا بوجوب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين. خب، وكان أيضا لدينا إناءان آخران أحمران، إناءان لونهما أحمر. نعم، كن يشبهان حتى تصير أحمران، اثنان حمر، إناءان أحمران، وعلمنا إجمالا بحرمة الشرب من أحدهما، حرمة الشرب. لماذا؟ أفرض لأن الوالد نهانا عن الشرب من الإناء الأحمر، الوالد نهى عن الشرب من الإناء الأحمر ولا ندري هل أنه نهى عن الشرب من هذا الإناء الأحمر أو نهى عن الشرب من ذاك الإناء الأحمر. فإجمالا نعلم بحرمة الشرب من أحد الإناءين الأحمرين. خب، ونفرض أن أحد الإناءين الأحمرين هو نفس أحد الإناءين الشرقيين، أحد الإناءين الشرقيين أحمر، الإناءان الأحمران أحدهما في الجانب الشرقي، فأحد الإناءين الأحمرين هو إناء شرقي، يعني أحد الأحمرين هو بعينه أحد الشرقيين. خب، صار مادة اجتماع للعلمين الإجماليين. الإناء الأحمر الشرقي أصبح مادة اجتماع كلا العلمين الإجماليين، هم العلم الإجمالي بوجوب الشرب من أحد الإناءين الشرقيين، وهم العلم الإجمالي بحرمة الشرب من أحد الإناءين الأحمرين. إذن فالإناء الأحمر الشرقي أصبح مجمعا ومادة اجتماع لكلا العلمين الإجماليين، أصبح طرفا من طرفي كل واحد من هذين العلمين الإجماليين، فيكون مشابها لموارد الدوران بين المحذورين. الشرب من هذا الإناء الأحمر الشرقي أمره دار بين الوجوب والحرمة، إما هو واجب شربه لأنه أحد الشرقيين ونعلم إجمالا بحرمة الشرب من أحد الإناءين بوجوب، عفوا، الشرب من أحد الإناء الشرقيين، وإما حرام شرب منه باعتبار أنه أحد الأحمرين ونعلم بحرمة الشرب من أحد الأحمرين. فمقتضى العلم الإجمالي الأول هو وجوب الشرب منه لأنه أحد الإناءين الشرقيين، ومقتضى العلم الإجمالي الثاني حرمة الشرب منه لأنه أحد الإناءين الأحمرين، لكن هذين العلمين الإجماليين يستحيل تأثيرهما معا في مادة الاجتماع، لا يمكن أن يؤثر معا، لأن معنى تأثيرهما معا هو اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، في الشرب من هذا الإناء الأحمر الشرقي، واجتماع الوجوب والحرمة مستحيل، اجتماع ضدين ما يمكن، فتأثيرهما معا لا يمكن، تأثير أحد العلمين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، على أي أساس؟ كل منهما علم إجمالي، لماذا مثلا العلم الإجمالي الأول يؤثر ويوجب علينا الشرب من هذا الإناء، أما العلم الإجمالي الثاني لا يؤثر ولا يحرم علينا الشرب؟ ليش؟ ضرابة؟ شنو؟ عداوة؟ أو بالعكس أم كذلك؟ لماذا؟ فتأثير أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن فالعلمان الإجماليان ساقطان عن التأثير وعن التنجيز في مادة الاجتماع، فالإناء الأحمر الشرقي لا يتنجز علينا لا وجوب الشرب منه ولا حرمة الشرب منه، بل نتخير مثل موارد الدوران بين المحذورين، المكلف يتخير بين الفعل والترك، هنا أيضا نتخير بين الشرب منه وعدم الشرب، هذا مادة الاجتماع. أما مادة افتراق العلمين الإجماليين، يعني الإناء الشرقي غير الأحمر الذي هو مادة افتراق العلم الإجمالي الأول، والإناء الأحمر غير الشرقي الذي هو مادة افتراق العلم الإجمالي الثاني، هاتان المادتان ما هو مصيرهما؟ هاتان المادتان يقال هنا بأنه يوجد، نريد فكرة انتزاع المجمل ثالثا نوضحها، يقال هنا يوجد علم إجمالي ثالث يقوم بهاتين المادتين، مادتي الافتراق، وهو العلم الإجمالي بأنه إما يجب الشرب من الإناء الشرقي غير الأحمر، أو يحرم الشرب من الإناء الأحمر غير الشرقي. هذا علم إجمالي انتزع من العلمين السابقين وقائم بمادتي الافتراق. أما لماذا ينتزع؟ ما هو أساس هذا الانتزاع؟ على أي أساس يحصل هنا وينتزع ويوجد ويخلق علم إجمالي ثالث من هذا القبيل؟ هذا ما سوف نشرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.